الله المستعان. اليمين، اليمين الامريكي اللي بيتكلم عنه الكتاب ده في المقدمه هيقول لك في مشكله ان انت تعرف اليمين، في مشكله ان انت تعرف اليمين الامريكي. يقول لك لان ان انت اليمين في بشكل عام في السياسه ليه كذا معنى واليسار ليه كذا معنى، لكن بشكل عام اليمين اللي هو بيميل للفكر المحافظ او فكر ديني او فكر متعصب او فاندمنتاليست اللي هو اصولي او او او ده يسميه اليمين بشكل عام. اليسار في بشكل مطلق هو اللي بيميل للثوره، بيميل بيهتم بقضايا العداله والمساواه ومش والقضايا دي يهتم بيها بصوره كبيره جدا، ويكون مش دايما حلو مع الدين. يعني في حاجات بيبقى في عنده مشكله مع الدين. بيقول لك اليمين الامريكي في تناقضات من ساعه ما نشا، والتناقضات دي مستمره. ايه مثلا التناقضات دي؟ اليمين ده المفروض ان هو يقول لك اليمين الامريكي ان هو ضد النسويه، تمام؟ ومع ذلك اليمين الامريكي على مدار تاريخه بيشجع النساء على انها تشتغل وتبقى من ناشطات عنده. بيقول لك دي حاجه غريبه ان هو النساء انها تشتغل وتبقى ناشطه وفي نفس الوقت هو ضد النسويه، يعني ازاي دي تركب مع دي؟ من ضمن التناقضات برضو الغريبه بتاعته يقول لك ان اليمين ضد ان هو يورو سنتريك قوي، يعني عارفين اللي هو مؤمن تماما بالمركزيه، مركزيه الحضاره الاوروبيه، وان اوروبا هي السيده واوروبا هي كل شيء ويورو سنتريك. وفي نفس الوقت تلاقي اليمين بيتحالف مع ناس من دول تانية، من دول في العالم الثالث ودول افريقيه وحاجات ممكن يتحالف معاهم. فازاي انتوا عنصريه؟ المفروض دي عنصريه يعني صراحه، يعني تمام اليورو سنتريزم دي نوع من انواع العنصريه، تمام. وفي نفس الوقت تلاقيه في على ارض الواقع بيتعامل او بيعمل شغل ورجال اعمال وبتاع مع ناس هو بيعنصر ضدهم. هتلاقي مثلا ان هو عنده تعصب باتريوتيزم وتعصب وطني شديد وبتاع، هتلاقي ضد الحروب في افغانستان، وتلاقي الناس من اليمين ضد الحروب الحروب اللي بتاخدها امريكا. فهي دايما المعضله دي اساسيه في اليمين الامريكي، ان هو الممارسات بتاعته لا مش دايما بتكون موافقه المفروض الحاجات النظريه. المفروض النظريه تطلع لي الف بيطلع لنا ب اوروبا ذات سياده. شفتها الحته بتاعت ايمن دي لما جاب لكم اللي هي مصر دوله سيده. مشهوره جدا في العلوم السياسيه دي، بتتاخد ان مصر دوله سيده، لا يبقى مصر دوله ذات سياده. سيده ايه يعني؟ هم فعلا كل كان هيتقلش قلش لغايه يوم الدين على مصر دوله سيده، مصر سيده دي. ففي دايما في اليمين الامريكي خلاف بين احنا هنقطع او هقطع اول نص ساعه يا جماعه، كلها هقطعها كلها، والفيديو هحفظه يكون يعني خلي اول نص ساعه دي كلام كان فضفضه بيني وبينكم، والفيديو هيتحفظ من اول الجزء بتاع اليمين الامريكي. فهي كان في مشكله بين الممارسه وبين التنظيم، دي اول حاجه من الحاجات عشان ما تستغربش قوي لو انت قلت ايه ده واحد يميني وتلاقيه مثلا ويمين عنصري وكده وبيدعم قوي اسرائيل وبتاع، ازاي يا ابني دي عملتها ان هي انت بتدعم اسرائيل؟ حاجات المفروض معادات ساميه وعنصريه وبتاع، تلاقيه لا ما عملش اللي هو اللي انت المفروض متوقعه منه، تمام. من الحاجات اللي بيعملها اليمين انه دايما بيستعير الطرق والشغل بتاع اللي بيستخدمها اليساريين والحركات الثوريه. اليمين الشعبوي دايما عمال يقدم نفسه على انه مضطهد، مش ماسك الحكم، ودي حاجه مهمه جدا برضو انت تعرفها من صفات اليمين الامريكي، ان هو انتي اليتسيزم اللي هو معادات النخب، ان النخب دي هنشوف برضو جوه هنشوف الجزء ده، بس بشكل عام ان النخب دي نخب سيئة، نخب فاسدة، فهو عنده معادات النخب. فهو ان هو ما بيحكمش، اليمين الامريكي ما بيتعاملش ان هو بيحكم، فهو عايز يعمل زي ثورة بس بطريقة تانية غير الطريقة بتاعت اليسار. سبحان الله الرعد ده. فهو دايما يمين مشهور بان هو بيجذب جذاب جدا للي عندهم ضيق من النخبة الحاكمة، اليمين الشعبوي. وعنده لما بداية تكونه أصلا كان بيجمع المزارعين أو الطبقات الوسطى بشكل عام في أمريكا، زائد ناس من النخب نفسها بتكون بتتحالف معاهم علشان تسقط النخبة عشان تعيد ترتيب السلطة. ودي حاجة برضو معروفة في علم اجتماع سياسي، ان بيحصل احيانا مثلا تلاقي ناس بتشجع ناس انها الشعب ان يعمل ثورة. طب بيعمل ثورة ليه؟ ما ان النخب دي فاسدة وكذا وكذا، وهي في الحقيقة مش عايزة تشيل النخب دي عشان تعمل ثورة وتيجي هي مكانهم تحكم هي مكانه، فهي نخبة وهي جزء من النخب وعايزة تيجي تمسك مكانه. والدولة النموذج اللي هو مثلا شفناه في الدولة العباسية والدولة الاموية، هي ناس يعتبروا جزء من النخبة، صراع نخبوي بين الامويين والعباسيين. الصراع ده انتهى بان العباسيين قدروا يتمكنوا. الناس اللي هو في خراسان كانوا اعتقدوا ان العباسيين قدموا نفسهم ليهم على ان احنا هنكون محررين وبتاع، وان احنا واحنا واحنا واحنا، لكن لما مسكوا طلع ان هو كان فعلا صراع سلطوي، صراع نخبه، دول عايزين يجوا بيمسكوا مكان دول، مش اكتر ولا يعني مش اكتر من كده يعني. طيب من الحاجات اللي يقول لك دايما في ايه في المشاكل في اليمين، ان انت تتكلم على ان الفوارق، بيقول لك مثلا الجاكسونيانز اللي هو بيعتبرهم يقول لك ده ضد اليمين، بيقول لك الافكار بتاعتهم كانت متساويه مع اليمين، كانت بل الافكار بتاعتهم كانوا بيلتقوا بالتريبل كي اللي هي كوكلوكس كلان، اللي هي المنظمة العنصرية اللي بيلبسوا بزعبوط أبيض كده ويقتلوا في السود. بيقول لك هم كانوا بيلتقوا في أفكار كتير معاهم، فإن أنت تقول لا مثلا جاكسونيانز دول يساريين ودول يمينيين، يقول لك أصلا كان في القرن 19 أمريكا توشك أن تكون يمينية بشكل عام والحاجات ما تمشيش. يقول لك من ضمن الحاجات مثلا أن جاكسونيانز دول يعني تحرريين. طيب يقول لك التحرريين دول كانوا مسؤولين عن الحاجات اللي هي مسيرات اسمها مسيرات الدموع على ما اذكر، اللي هي كانوا يجيبوا الناس الهنود الحمر وينقلوهم من مكان لمكان، يقعدوا يمشوهم مسافات طويله جدا عشان يموتوا في السكه عشان يتخلصوا من الهنود الحمر. يقول لك الانبياء اللي كان عاملها يعني الناس الجاكسونيين، ناس انت بتعتبرهم مش يمينيين. فحته ان انت تقول ان امريكا يمين ويسار شبيه ان انت تقول اسرائيل مثلا اليسار المتدينين الإسرائيليين وغير المتدينين. غير المتدين في إسرائيل هو أكبر واحد متدين عندك، هو شيخ الأزهر عندك، هو غير المتدين بتاعهم دوت اللي مش متدين ده حاجة بالنسبة لك، يجي يمسك هنا أكبر ما يرضاش يمسك شيخ الأزهر بس حتى. النظارة بايظة خلاص. طيب الشعبوية، هيبدأ يتكلم عن الشعبوية. بيقول لك الشعبوية دي برضو من المفاهيم الغامضة في العلوم السياسية وفي العلوم الاجتماعية بشكل عام. الشعبوية بيقول لك هي نوعين، في تقسيمات بيحطها شعبوية زراعية وشعبوية سياسية. الشعبوية الزراعية دي كذا حاجة تصنيفات ما تهمناش، في واحدة منهم مثلا بتتكلم ان اليوتوبيا اللي عايزين يعملوها من المزارعين، وحاجة تانية بتتكلم على ان اتحاد المزارعين، لكن اللي يهمنا الشعبوية السياسية. بيقول لك دي مجموعة من الأنواع، في الشعبوية الديمقراطية اللي بتتكلم على إن بتخاطب الشعب وعايز الشعب يكون فيه ديمقراطية وتمثيل للشعب بصورة أكبر، وفي نوع تاني من الشعبوية اللي هي شعبوية السياسيين اللي هو دايما عمين يخاطبوا الشعب وبيقول لك إن إحنا نتوحد وإن إحنا عايزين مصلحة الشعب، اللي نقدر نحط فيها مثلا ظاهرة زي جمال عبد الناصر أو غيره من السياسيين اللي بيتكلموا الشعب بصورة دائمة على انه يكون متحد ومتوحد مع بعضه، وبيحطوا احيانا كمان اوباما في التصنيف ده. في نوع من الشعبويه يقول لك شعبويه رجعيه، رياكشنري بوبوليزم. الشعبويه الرجعيه دي اللي هي اللي عايزين يرجعوا الدين او عايزين يرجعوا اصوليه وضد الافكار التحرريه وبهذا الشكل يعني. واخيرا الشعبويه الديكتاتوريه، ان هي بقى لا بصوا مش عايزين لا ديمقراطيه ولا بتاع، ان يجي زي النازيين الجدد ان هم يجي يمسك الحكم ديكتاتور وهو يحكم باسم الشعب. فالشعبويه كذا نوع من الناحيه السياسيه. هو بيقول لك في عامل مشترك ما بين كل الشعبويه، كل انواع الشعبويه. يقول لك الاول حاجه هي ان التمجيد الزائد عن الحد في الشعب، الشعب العظيم، ايها الشعب مش عارف ايه، الشعب القائد، كل انواع الشعبويه لازم بتمجد في الشعب بصوره زائده عن الحد، بتضخم جدا الذات الشعبيه. وغير كده يبدا بيظهر كانه ضد النخبه، من الحاجات برضو الصفات بتاعته ان ضد النخب، ان في نخب انتي التست، ان هو ضد النخب الحاكمه او ضد النخب المسيطره على العالم، المهم ان ضد نخب. فدي برضو بيقول لك دي من الصفات المنتشره جدا الشائعه، او تكاد تكون انها تشترك فيها كل الانواع الشعبويه، التمجيد الزائد عن حد في الذات. دي على الاقل بيقول لك على الاقل الصفه دي لا تخلو منها اي نوع من انواع الشعبويه. في نوع، في تعريف تاني يقول لك والله الشعبويه دي هي مجرد نوع من انواع التنظيم، تنظيم الجموع بس، مش اكتر ولا اقل. فانت لما تيجي تقول الشعبويه، ما والله انا بعتبر دي حاجه مش شر ولا خير، في يعني مش هي نفسها شر. الشعبويه مش لازم تكون شر هي في نفسها، ممكن اكون بجمع الشعب وبخاطب الشعب لحاجه كويسه، فانا بجمع الشعب دوت لحاجه كويسه، فهنا الشعبويه ما تكونش شر ولا خير. ويقول لك الشعبويه نوعين، يا اما ضد نخبه ظالمه فعلا، ممسوك في نخبه ظالمه ماسكه البلد ديت وبتظلم الشعب وكده، فيطلع خطاب بيخاطب الشعب عشان يعمل ثوره، فده شعبويه لكن ضد شعبويه على حق، بتخاطب الشعب وبتخاطب الناس عشان ضد نخبه ظالمه. ويقول لك في نوع تاني اللي هو بيستخدم، اللي هو بيتكلم عنها في هذا الكتاب، اللي هي الشعبويه الشريره، اللي هي بتستخدم كبش فدا، عايزه كبش فدا تلبسه المصايب كلها. في شعبويه قمعيه برضو هيتكلم عنها، بيقول دي بتقوم على ان هي بتقمع واحده من الجماعات اللي هي هتلبسها المصيبه، اللي هي كبش الفدا، المفهوم اللي احنا تحدثنا عنه في حلقه ماضيه، بتلبسها كل حاجه وتقول عليها هي دي المتامره علينا، وهي دي اللي عامله لنا المصايب كلها، وهي دي المتسببه في المصايب اللي حاصله في المجتمع كله. طيب ايه هي بقى الخصائص بتاعه الشعبيه الامريكيه؟ هم اربع خصائص: البروديوسرزم، الانتاجيه، السكيب جوتينج اللي هي كبش الفدا، شرحناها في حلقه ماضيه، الكونسبيرسيزم اللي هو التآمريه، واللي هو بيسموها الايبوكاليبتيك، اللي هو الفكر الايبوكاليبت اللي هو فكر نهايه العالم. فيقول لك ان هما دول اربع خصائص واضحه جدا في الشعبويه الامريكيه. ايه هما؟ واحده واحده بقى. الشعبويه الامريكيه البروديوسرزم دي بتمجد الانتاج، ان الشعب بتاعنا الشعب لازم ينتج، والناس المنتجين هم الكويسين، الناس الأشرار ما بينتجوش، دول عالة، دول أفواه زائدة عن حد، دول مؤذيين. دي حاجة من الحاجات الرئيسية في الخطاب الشعبوي الأمريكي، هي مسألة تمجيد الإنتاج، عايزين نمشي عجلة الانتاج، عايزين الناس اللي بتعرقل عجلة الانتاج، الناس اللي قاعدة وما بتعملش اي حاجة وتاخد فلوسنا وحاجات زي كده. تمجيد الانتاج دي حاجة من الحاجات الصفات الرئيسية حتى هو بدأ بيها. وبيقول لك هي كمان بتاخد مظاهر في التاريخ الامريكي بقى، خدت مظاهر احيانا معاداة للسامية، يعني احيانا يقول لك تمجيد الانتاج عشان الجويش بانكرز اللي هي اصحاب البنوك او ملاك البنوك اليهود، اللي عمالين ما بينتجوش، دول مجرد عمالين ياخدوا فلوسنا وعمالين يكبروا خلاص. فيقول لك ديت هيوجه بقى ضد اليهود، وهيتقال مره تانية، هيتقال الكاثوليك في القرن 19، هيتقال الكاثوليك. الكاثوليك دول كان لسه عمالين يجوا كتير، فيقول لك الكاثوليك دول مقرفين وما بيشتغلوش وحاجات زي كده، فدول ما بيدوش انتاج. فيبدا يبقى في معاداه للكاثوليك مره، في معاداه لليهود مره، فبتاخد حاجات عنصريه، والاصل بتاعها لما تيجي تشوفه هو اللي شايف ان دول ما بينتجوش زي ما انا بنتج، فيكون احد اسباب العداء ليهم هي الانتاجيه، وهي جزء من الخطاب الشعبوي. الحاجة الخصيصة التانية وهي مسألة الديمونايزنج اند سكيب جوتنج، الشيطنة وكبش الفداء. عملنا لها حلقة كاملة، اللي حابب يروح يتفرج عليها يشوفها، حلقة كاملة يعني بتتكلم عن الموضوع ده. ملخص الموضوع ان هو بياخدوا مجموعة من الناس في الشعب بيشيطنوهم وبيقولوا ان هم دول سواء فرد او مجموعه او المسلمين اليهود، حد مثلا ياخدوهم هم دول بقى السبب في المصايب اللي حاصله في المجتمع ده كله. ومثلا في الرايت وينج اللي هو اليمين المسيحي الامريكي مثلا، هتلاقي منتشر عنده النظريات بتاعه ان اللي ماسك العالم والماسك امريكا اليهود، اللي دول الشيطان هو اللي ماسك، واليهود دول متآمرين مع الشيطان هم أدواته، والملونين people of color اللي هو مثلا العرب والسود وكل دول عشان هم مش بني آدمين قوي، دول بيساندوا اليهود وبيساندوا الشيطان في الآخر. يعني بيساندوهم ليه؟ بيساندوهم عشان هم أغبياء ومش بني آدمين قوي يعني. فيعني بقى الخطوات الشيطانة والحاجات دي وطقس معز الهروب، كل الكلام ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، مش هنحتاج ان احنا نعيده تاني. الخصيصة التالتة وهي التآمرية. التآمرية هي نوع من انواع الاسكيب جوتينج والديمونايزنج، نوع من انواع كبش الفدا، ان انا باخد مجموعة اللي هي اللي انا بسلط عليها الضوء، المسلمين مثلا هم الشر اللي موجود في العالم، اليهود مثلا هم الشر اللي موجود في العالم، فالمجموعة اللي انا باخدها كبش الفدا دي بسلط عليها الضوء وبعتبرها هي جزء من مؤامرة كبرى عالمية ضد الخير. مين هم الخير بقى؟ الخير دوت اللي هو الأبطال. الخير ده نوعين، الخير السذج، مجموعة السذج ومجموعة الأبطال. مين هم مجموعة الأبطال؟ هو إحنا كيمين أمريكي مسيحي أبيض اللي بيقف ضد الشر دوت، واللي بنوعي الشعب الامريكي الغبي اللي مش عارف مصلحته والفاكر اللي واقع في المؤامرة دي، وبنوعيه بالمؤامرة اللي بيقودها المسيح الدجال او بيقودها الشيطان نفسه في العالم بمساندة اليهود والعرب والمسلمين وغيره. دي حاجة برضو من الحاجات الرئيسية في الخطاب، او خصيصا من الخصائص الرئيسية في الخطاب بتاع اليمين الامريكي، الفكر التآمري ان هو دايما عنده كبش فدا بان هم بيعملوا مؤامرة عالمية. بيقول لك لما الباحثين، جايب احد الباحثين بيقول لك حتى في افضل انتي كرايست ضد المسيح او معادي المسيح، هنجي دلوقتي، بيقول لك ان في افضل المجتمعات، في احسن المجتمعات اللي موجوده في الدنيا موجود فكرة تآمر. بيقول لك لازم تلاقي في ناس جوه المجتمعات دي فيها عند حد مثقفين، وبيقول لك في كل المجتمعات في فكرة تآمري، بيبقى ناس مؤمنه تماما ان في مؤامره عالميه سريه بيقودها مش عارف مين وحاجات زي كده. فدي بيقول لك حتى في كل المجتمعات موجود فيها. بيقول لك امتى تحصل المشكله؟ المشكله لما يبدا قمع هذه الافكار يقل، فالناس دي تلاقي صوت وتلاقي ان هي تقعد تتكلم وتنشر الافكار بتاعتها. طبعا بعض هيقول الله، طب ما معنى كده ان المسلمين بيقولوا مؤامرة على المسلمين، وفي خطاب بيقولوا، انا شخصيا بقول ان يحصل مؤامرات على المسلمين، هل كل بقى؟ لا، هيبدأ بقى يتكلم يقول لك نفي التآمرية مطلقا حماقة، مفيش حاجة اسمها مفيش مؤامرات، يقول لك الكلام ده كلام فارغ، وهيقعد يجيب امثلة يقول لك احنا عندنا في امريكا لا بس في المؤامرة بتاعت ايران كونترا والووتر جيت وفين الفضايح اللي حصلت دي. بيقول لك فكون ان في مخططات سريه، بيقول لك دي احد المخططات السريه او اللي انت بتسميها مؤامرات، دي حاجه من وسائل ممارسه القوه اصلا، وبيقوم بيها صاحب القوه وبيقوم بيها من الناحيه الثانيه اللي بيقاوم القوه، يعني من ناحيتين، المقاوم بيعمل مؤامرات، واللي بيعمل اللي هو معاه القوة وبيقمع. أمريكا بتعمل مؤامرات والجهادين بيعملوا مؤامرات، أمريكا بتعمل مؤامرات وروسيا بتعمل مؤامرات. فبيقول لك إن أنت تنفي مفيش مؤامرات مطلقا، دي حماقة. عشان كده من ضمن المشاكل بتاعت السياسة الدولية المشهورة، يعني يقول لك إحنا بنحلل إيه في السياسة الدولية؟ بنحلل ظواهر معينة، حاجات ظاهرة، وبنحاول بقدر محدود ندور وراء الكلام اللي بيتقال، لكن احنا نقدر نفهم الظاهره الدوليه بالكامل ازاي. هتفهمها ازاي اذا كان ثلاث ارباعها على الاقل، يعني ثلاث ارباع العلاقات الدوليه بتقوم في اروقه المخابرات. هي انتوا فاكرين حاجات بتاع سينك تانك الراند وتقارير راند هي دي بس، او هي دي اصلا اللي دايما بيتمشى عليها؟ لا، في تقارير مخابرات وصراعات مخابرات دولية وكلمة ولفظة وبتاع، انت بتشوف احيانا تشوف الظاهر بتاعه، احيانا ما تشوفهاش خالص. فانت لما تيجي تحلل علاقات دولية مصيبة سودة، ان انت لو جيت تحلل علاقات دولية بصورة حقيقية دايما هتقع معاك في المشكلة دي. انا احللها ازاي اذا كان في حوالي 70% منها في اروقة المخابرات يعني، وبيقوموا مؤامرات ما بينهم وبين بعض، انا هعرفها ازاي كل الظاهرة الدولية؟ فدي من المصاعب المشهورة جدا في تحليل العلاقات الدولية. طيب، لسه ما اعرفش حاجة عن كتاب اوباما الجديد. فهو بيقولك نفي التآمرية مطلقا كلام فارغ، ان ده يعني انت بتنفي حاجة بيقوم بيها من الناحيتين، الجهتين بيقوموا مؤامرات ما بينهم وبين بعض، اللي بيقاوم واللي بيحارب والطاغية. طيب يقول لك طب انا بس عندنا حاجات نقدر نتعرف بيها نفرق ما بين الفكر التآمري اللي هو المذموم كفكر بقى حياته كلها قايمة على التآمر، وما بين اللي هو التآمرية اللي هي حد بيستخدم التآمر عشان او بيفضح مؤامرة. يقول لك ايه هو الفرق؟ يقول لك الفكر التآمري بيتكلم على ان المؤامرات التاريخ ده عبارة عن بيتحرك عن طريق المؤامرات، هي قوة متحركة هي اللي بتحرك التاريخ، ومؤامرة كبرى بيقودها الشيطان واليهود، وهم دول اللي عمالين بيحركوا التاريخ. فتلاقي فيها مثلا، نضرب مثال بالماسونية واللي هم مهووسين قوي بالماسونية، تلاقي الماسونية الكتب اللي بتنزل عنها تلاقيه عمال يتكلم عن الماسونية في أيام الفراعنة وجدود الماسون والمسيح الدجال لما عملهم ونشرهم في العالم، وان الماسونين الله، يعني التاريخ بالكامل قايم على هذا الفكر. كل التاريخ ما حتى ربنا سبحانه وتعالى ما تدخلش يا ابني، هو التاريخ كله عبارة عن ان الماسونين عمالين ينفذوا اللي هم عايزينه. ودي مصايب اصلا الحاجات، في روايه مش فاكر اسمها انتي كريستوس ولا ايه، حاجه كلها دجل كده ومشهوره جدا شهرت جدا بين الشباب، انا قعدت اقرا صفحتين فيها، وبعدين يعني حد الحد اللي معايا كان بيقراها شاب ومعجب قوي، قلت له انا اتحداك بالمنظر ده، افتح لي اي صفحه وانا اطلع لك غلطات. فتح صفحه طلعت له غلطات في التاريخ فيها، قلت له بص دي في التاريخ اللي حصل كذا كذا كذا مش زي ما هو مات، قد تكون صدفة جت معايا، بس فعلا بيوضح الشكل. الكتاب كله قائم على ان في مؤامرات تاريخية كبرى وحاجات زي كده. يا جماعة الدنيا ما بتمشيش كده، امريكا بتخطط بتعمل لكم مؤامرات، بتعمل بتتنفذ، في حاجات بتتنفذ وفي حاجات بتقلش معاها. هل امريكا سندت المجاهدين في افغانستان؟ سندت. يعمل لك ايه الفكر التآمري بقى للمقابل؟ ده سندت عشان تعمل الجهادين، عشان ايه؟ عشان يضربوها ويدمروا لها حاجات وتبقى الاقتصاد بتاعها عمال يخرب. والله امريكا عملت عملت حاجة عشان فكر حاجة معينة، حاجة تنفذت وراحت التداعيات التانية ما قدرتش تتحكم فيها، اصبحوا اعدائها. ففي حاجات ما ينفعش ان تبقى مقتنع او شايف ان الفكر التآمري، لا، الفكر التآمري طريقة فكر فاسدة. العالم مش بيدار بالمؤامرات، بمعنى ان حركة التاريخ كلها بتدار بالمؤامرات، في خطط وفي مؤامرات بتتعمل، ودايما مش هقول لك احيانا، دايما بتقلش، بتحقق مثلا 10% و 90% الدنيا تخرب. فالفكرة بتاعت ان انت تقول لا ده العالم هو القوة المحركة للتاريخ والمؤامرات الماسونية، هي امريكا اللي بتسيطر وبتعمل كل حاجة في العالم زي ما هي عايزة بقالها 200 سنة، لا هي مش زي ما هي عايزة بقالها 200 سنة. هي الفرق ما بين امريكا حبيبي وبين الناس عندك، ان امريكا اتعودت ان هي بتقلش كتير، فبيبقى عندها مجهزة سيناريوهات تعمل ايه لما تقلش، وتروح حتى سيناريو فيروح السيناريو التاني يروح بايز، فتحط سيناريو تاني مش عارفة الدنيا بتبدأ تبوظ، ومع ذلك بتبوظ منها برضو أحيان كتير. هي أمريكا داخلة العراق وهي دي خطة بتاعتها ان يحصل العراق الوضع اللي حصل ده، أمريكا داخلة أفغانستان وهي حاطة الخطة الزبالة اللي هي فيها، الوضع الزبالة اللي هي فيه دلوقتي ده، أمريكا داخلة وعاملة وحاطة كده هتعمل كده؟ برضو من الحاجات التانية في الفكر التأمري ان يبدأ يقول لك عناصر ذاتية، يبدأ يحدد لك مجموعة. الماسونيين اليهود بس هم اللي خربين التاريخ كله، هم اللي عمين يحركوا التاريخ والعالم كله، يحدد لك مجموعة معينة ويلبسها كل حاجة. ومن ضمن المصايب كمان ان بيبدأ بدل ما يدور على التفاعلات والصراعات اللي موجودة في المجتمع، لا هو عمال كل حاجة اليهود هم اللي بيعملوها مثلا، او الماسونيين هم اللي يعملوها. طبعا ان هم اتفاجئوا من ايران في العراق، طبعا في حاجات مش دايما الدنيا بتمشي زي ما انت بتحط. انت اللي بتعمله بتعمل اللي عليك، وربنا سبحانه وتعالى بقى يمشيها، تنجح ما تنجحش ده ليك ولغيرك. انت وامريكا يا جماعه دي قواعد عامه، انت وامريكا انت بتخطط والله بقى انا مش مغسل ضمن جنه. احنا عندنا ناس يقول لك والله ما تخططش لاي حاجه لما تضمن ان انت هتعمل ايه مع امريكا لما، والله هي امريكا اصلا عارفه تضمن ان لغايه اخر لحظه هتنجح في النهايه؟ امريكا بجلات قدرها قادره تعمل كده عشان انت تطالب الناس ان هي تعمل كده في تعاملها مع امريكا، تكون ضامنه كل حاجه؟ لا. بيقول لك من ضمن مشاكل طبعا ان هي الصراعات الاجتماعيه كلها يبقى ايه يعملوها حاجتين بقى، اولا ان هي تبقى صراعات خير وشر. طب احيانا مش صراعات خير وشر، ودايما انا بضرب المثل بتاع الصراع ما بين الصحاب. على فكرة الكلام الفتنة بتاعة الصحابة لما تقرأها بإنصاف هتعرف كويس ان سيدنا معاوية بن ابي سفيان ما كانش الصورة البشعة والغلطانة في الاول قوي كده. ويعني مش عايز ادخل في موضوع يعني هيطلع وبعض ممكن يستنكر، يا جماعة سيدنا علي رضي الله عنه عشان كده الامام تيمية قال ان هو لغاية صفين هي الدنيا ما كانتش واضح مين الغلطان. والله ده رأيه ليه وجهه وده رأيه ليه وجهه. انت انا مش هبايعك الا لما تجيب لي الناس، ابايعك ازاي ان انت خليفة لو الناس دي تجيبها لي الاول اعاقبها ازاي؟ ابايعك انت مش قادر على الناس دي، يبقى انا بايعك ازاي وانا اللي معايا الجيوش؟ والناحية التانية لا، هو انت اعاقب الناس ازاي الا لما تبايعني وتضم جيوشك عندي؟ يعني من ناحيتين لما تيجي تفكر فيها، في حد فيهم شر؟ في حد فيهم خطأ مطلق خطأ واضح؟ لا. وهي دي معنى كلمة الفتنة، ان كل طرف من طرفين عنده جانب من جوانب الصواب، وهي دي تبدأ الفتنة، وهنا تبدأ الفتنة. فحتة اظهار وتعرفين الشيعة، وحتى عندنا ناس خدوا الكلام ده من الشيعة. الشيعة مخلين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يعني انه شر مطلق، انه هو ده الصراع ما بين الخير سيدنا علي وما بين الشر المطلق اللي هو سيدنا معاوية. لا، بص لها يا جماعة بعادات النهاردة، بلاش اقول بعادات العرب القديمة، ان انا صاحب الدم قريبي اتقتل قتلة بشعة وقريبي ده كان الخليفة والناس دي طالعة معاك تحاربني. سيدنا علي طالع مع ناس تحارب سيدنا معاوية كان اللي قتله، وسيدنا علي مغلوب على امره، هعمل لك ايه؟ طيب تعالى معايا عشان اعاقب الناس دي. من الرأيين من الناحيتين سيدنا معاوية ما كانش غلطان بالصورة الرهيبة اللي الشيعة بيقعدوا يصوروها، واللي للأسف بعض اهل السنة اخدوها منه. اذكر ان ابو الاعلى المودودي مرة كان كاتب كتاب عن الفتنة، فقعد يقول ان انا اتهاجمت واتبهدل يعني، بيقول انا كل اللي عملته ان انا نقلت الروايات التاريخية وقلتها لكم، ان انا الروايات التاريخيه ما بتقولش ان كان سيدنا علي هو الخير المطلق وهو الشر، لا الاثنين فيهم خير والاثنين رايهم ليه وجاه، الاثنين رايهم ليه وجاه. وهنا بدات الفتنه، هي دي معنى الفتنه، ان الراي ده ليه وجاه والراي ده ليه وجاه. فان مش دايما صراعات تبقى خير وشر، مش كل حاجه صراعات خير وشر، مش دايما الصراعات بتكون خير وشر وما بين الناس اللي مع الشيطان والمسيح الدجال. بيقول لك هي الفكر التآمري بقى هو ده من احد عيوبه، ان كل الصراعات اللي في المجتمع خير وشر وكلها بترد ان الشر ايه، يقول لك اليهود. هتلاقي الفكر التآمري موجود عندنا في تاريخ المسلمين، هيقول لك الفتنه كلها اللي قام بيها ابن سبأ اليهودي. والله الصحابه دول كلهم سذج يعني، ما فيش حد فيهم واحد كده كان عمال يلعب ما بين الصحابه، يلعب بالصحابه للدرجه دي؟ لا، تفسير ضعيف جدا يعني، ان واحد يهودي بس خلى المسلمين كلهم كل الصحابه النبي قعدوا يضربوا بعض ليه يا عم؟ ومعاويه بن ابي سفيان بالعقل الرهيب ده، وسيدنا علي بالعقل الرهيب ده، وكل الصحابه دول كلهم بيلعب بيهم واحد يهودي؟ ياه. ما يعني شيء يعني الفكر ده من برضو من حاجات الفكر التأمري اللي موجودة في وده في سيرات من قبل ما أقرأ عن التأمرية ولا بتاع تفسيرات ما كانش بتدخل في دماغي أصلا. فكرة إن حد واحد يهودي بس يقعد يلعب اللعبة دي كلها ويقع بين المسلمين بينهم بين بعض. يقول لك من ضمن الحاجات برضو الصفات اللي هي بتعرف بيها الفكر التأمري يقول لك إن هو دايما صحيح صحيح يقول لك ان دايما الفكر ده بيحط بيتلاعب بالحقائق. يعني يعني مثلا طلع في حقيقه مثلا حاجه جات لي اقعد اتلاعب بيها عشان اولها ان هي تخدم الفكره بتاعتي ان الشيطان واليهود والماسونيين هم اللي بيحكموا. فكل حاجه كل معلومه بتجيلي بقعد اتلاعب فيها عشان اروح نسيبها في الاخر للماسونيه والماسونيه العالميه والسيطره. دي حاجه. تاني حاجه ان الادعاءات او الاشاعات تصبح عندي حقائق على طول بسرعه في الفكر التأمري. اه والله سمعت يعني لا ما خلاص اي ادعاء ولا بتاع بيتقال عن اليهود او بيتقال عن الماسونيين انا بعتبره منتهي الموضوع منتهي خلاص ده حقيقة. فنعرف منين يا جماعة الفكر التأمري؟ من واحد بيتحدث عن مؤامرة ضد المسلمين ولا حاجة زي كده ما بين بقى ده وما بين فكر تأمري حياته كلها تأمرية اللي هو مثلا زي الجوادي ولا الناس اللي هم بتشوفوها قوي في الاخوان اللي موجودين في تركيا دلوقتي مشهور قوي الفكر ده عندهم. يعني تلاقي فكر تأمري منتشر. مسألة ان ايه او عند بعض اعلام الاخوان الفكرة بتاعت ان اي اشاعة يروح عاملها ان هي ياخدها ان هي حقائق ودي حاجة. تاني حاجة ان المنطق بيقفز عليه مش لازم يكون حاجة منطقية. احيانا بيكون الموضوع الدليل او لو حتى خبر حقيقي ما يجيبش كل الكلام الفارغ اللي انت استنبطته ده. انت عملت حاجات كتير استنبطت حاجات كتير جبتها منين الكلام ده كله. هو قفز على المنطق عشان يربط بالتأويل بتاعه الشر بالحاجة دي بالشر بالشيطان باليهود بالنسون بالموضوع ده كله. اي منطق مسخر لخدمة الفكر التآمري مش مجرد الإشاعة. بيقول لك التآمري الفكر التآمري نوعين. نوع ضد النخبوية انتي إليت ونوع كاونتر سبفيرسيف. الكاونتر سبفيرسيف يعني ضد مجموعة موجودة في المجتمع مش نخبوية مش هي من النخب. بيقول لك ايه الفرق ما بينهم. بيقول لك الاول الامريكي بتاعه احنا لما هنخلص الفيديو ده كويس ان انت فكرتني لان في جزء لازم نتكلم فيه عن ترامب واللي بيعمله الايام دي. بعد ما هنخلص الفيديو بعد ما نخلص الخصائص هتفهموا هو ترامب بيعمل ايه الايام دي تحديدا لان كل لعبه على الحاجات دي. المنتشر في الفكر الامريكي الشعبويه الامريكيه المنتشر الفكر التآمري بتاع ان شايفين ان النخبه متآمره عليهم. والفكر التآمري اللي هو شايفين النخبه نوعين. شايفين ان هي جزء مش مسيطر نخبة بس مش مسيطرة قوي بيكون مش مسيطرين في الحقيقة. ان مثلا لما يقولوا الكاثوليك مثلا الكاثوليك مسيطرين في الحقيقة مش مسيطرين لكن مع ذلك احيانا فكرة التأمر يقول لك لا والله دول مسيطرين مش مين اللي مش مسيطرين هم دول اللي عاملين النخبة ومبوظين كل حاجة. وفي نوع تاني من الحاجات يقول لك لا احنا مش ضد حاجه معينه لا احنا ضد جزء من النظام السي اي اي مثلا. يقول لك السي اي اي هم الفاسدين هم الدوله العميقه الحاجات اللي الدوله العميقه هم اللي بيحاربونا هي دي النخبه الفاسده احنا مش ضد امريكا. في غير الفيسبوك تتواصل معايا يعني تواصل معايا في الفيسبوك المشكله يعني ابعت لي رسائل على الفيسبوك بشوف لكن مش دايما برد والله يعني في احيانا رسائل بتجي ما بعرفش ارد عليها يعني احد بيسال او حاجه وبتاع ما بعرفش ارد اقول ايه يعني ما مش كل اسئله بلاقي لها اجابه. فالفكر التآمري قلنا نوعين. طيب حاضر يا اخي هحاول اشوف طيب طريقه وابقى اكتبها على هكتبها على القناه اللي عايز يتواصل معايا يبعت لي على الايميل الفلاني مثلا او كده. فدي الجزء المنتشر في الفكر التآمري الامريكي ان هو يا اما بياخدوا جزء من بعتبره كبش الفداء وبلبسه كل حاجه يا اما باخد ان لا ده جزء من النظام الحاكم مش كل النظام جزء من النظام الحاكم النخبوي هو اللي فاسد وهو اللي عامل الشر كله بيحطوا غالبا السي اي. النموذج ده مش شايف ان النظام الامريكي وحش. لا هو بيقول لك النظام الامريكي حلو، اليمنيين دول شايفين النظام الامريكي حلو، بس في ناس فاسده فيه عماله تخربه. يبقى هم ضد جزء من النخبه اللي موجوده وبتحكم، مش ضد النظام الامريكي اللي بيحكم. طيب النخب الامريكيه بقى، النخب الامريكيه بتستخدم النوع اللي هو من الشيطانه اللي هو الكاونتر سبفيرسيف، اللي هو بيهاجموا يعني مثلا يقول لك الشيوعيين في مرحله من المراحل، نقابات العمال ان دول ناس شريره يا جماعه. كان في مرحله من مراحل بلاد زيرستي، الناس السود اللي كانوا تحرروا من الـ من الـ وعايزين يقتلوا في الـ ان عايزين يقتلوا في بتاع دوت البيض. فده اليمين اللي هو الناحيه الاخرى الشعبويه اللي هي بقى او النوع الثاني من الفكر التآمري اللي هو بيستخدمه النخب، بتستخدمه الناس اصحاب السلطان واصحاب السلطه. يا جماعه الجماعه الفلانيه او الحزب الفلاني هم السبب ان مثلا امريكا وقع، هم السبب ان الدوله مثلا معينه، والله انا البلد مش عايزه تتظبط بسبب ان الجماعه ديت او مش عارف مين، هم دول السبب المجرمين دول ان البلد بتقع وان انا منهار وحاجات زي كده. فيقول لك كاونتر سبفيرسيف اللي هو يستعمله صاحب السلطه بيوجهه لحد موجود في الشعب وبلبسه كل حاجه وكل مصايب الشعب. وده مستخدم بشكل عام في الدول العربيه، معروف يعني بيستخدم كتير. وبيستخدم برضو الكاونتر سبفيرسيف اللي هو النوع دوت بيستخدم كبروباجندا، في قوي جدا في البروباجندا، ان هو بيعمل مس بيعمل اسطوره عن الناس معينه وبيلبسهم بقى كل حاجه ويوري ان الناس دي مسيطرين اكتر مما تتخيلوا وان احنا بنحاربهم وان هم قد ايه هم اقوياء بس احنا هننتصر عليهم. كل ده بيستخدمه لحشد الناس عشان دعم السياسات بتاعتي. وبيقول لك غالبا بتكون السياسات بتكون زياده الستيت سيكيورتي فورسز، القبضه الامنيه بتاعه البلد. الخصيصه الرابعه والاخيره اللي هي الابوكاليبتيك ناراتيفز اند ميلينيال فيجنز، اللي هي السرديات الابوكاليبت اللي هي منها الهرمجيدون، اللي هي عارفين المعركه الاخيره اللي هي علامات يوم القيامه. الفكر دوت دي حاجه اساسيه، الفكر بتاع الابوكاليبتيك دي حاجة أساسية من أساسيات الرايت وينج بيبوليزم في أمريكا. بيقول لك الإبوكاليبت بشكل عام بينقسم لنوعين برضو. بيقول لك في واحد صريح اللي هو بقى شايف بياخد البوك اوف ريفيليشن اللي هي كتاب النبوءات أو كتاب الرؤى. انا عايز اجيب لكم بالظبط اسمه ايه. هو المهم ان هو كتاب في الانجيل بيعتبروه دوت ان تحدث على ان هيجي مسيح دجال في من علامات القيامه، ساينز اوف اند تايمز، علامات يوم القيامه، هيجي مسيح دجال. لكن عندهم ان هو هيجي المسيح الدجال ومعاه نبي تبعه، فهم اتنين مش واحد هيجوا، لو انا فاهم الكلام صح ان هو فعلا عاملين يتكلموا كده. بيقول لك ان هم هيجوا في صوره طب ناخد الروايه دي الاول نعرفها هي الصوره عندهم عامله ازاي عشان نفهم كل حاجه بعد كده. هو عملها في اخر الكلام لكن احنا هنجيبها في الاول. الروايه عندهم بتقول ان المسيح الدجال هيجي هو والنبي بتاعه في صوره هيجوا كمفادين عملاء للشيطان عشان يفتنوا الناس في صوره رجال سياسه ورجال دين، رجل سياسه ورجل دين، وهيبداوا يعملوا حاجه زي حكومه عالميه ودين عالمي واحد يؤمن بيه كل البشر وحكومه عالميه يؤمن بيها كل البشر، وهيبدا بيبقى فيه اضطهاد عالمي للمسيحيين او لاهل الديانه او اي حد هيرفض الدين بتاعهم او النظام الورلد اوردر اللي هو النظام العالمي اللي هيمشي بيه الانتي كرايست. فالقله اللي هتقاوم هتتبهدل في عهده، في عهد الانتي كرايست ده ضد المسيح او المسيح الدجال، هتتبهدل هتقمع وهيكون مصيرها اسود. تمام. واللي هو هيكونوا عايزينه ان يعملوا حكومه عالميه ودين عالمي، وهيبقى اضطهاد المسيحيين. في النسخه العالميه من موضوع النسخه العلمانيه من الروايه دي يقول لك لا، هو هيجي حكومه ليبراليه عالميه، وكلام طبعا كتير بهذا الامر، ان هيجي حكومه ليبراليه عالميه عايزه تحكم العالم كله، يبقى هي كله على دين الليبراليه او على مذهب الليبراليه، وكل اللي ضدها تقف عن طريق الامم المتحده، وكل اللي ضدها تحارب. فدي السرديه بتاعتهم. السرديه دي بتختلف عننا كمسلمين في مساله ان هو المسيح وعنده نبي، ده اختلاف برضو انا يعني اختلاف واضح. لكن ما عدا ذلك ما فيش اختلافات رهيبة أو بين السردية عندنا وعندهم، ما فيش اختلافات ضخمة. لكن وبرضو ما حتة ان القوة العظمى وبتاع، لا احنا عندنا ده، احنا ده مش مجرد سياسي عن طريق البروباجندا هيقنع الناس وبس، ده هيوريهم الجنة ونار. يعني ده احنا الحاجات المروية عندنا ان هو اقوى كمان من هم ظاهرينه كمان. طيب دي حاجة من الحاجات الرئيسية عندهم. وعلى ثم ان عندهم ان المسيح هينزل وهيحكم لألف سنة عندنا، وهو في البتاع ده هيقول كده، هيقول دي حاجات موجودة في اليهودية والإسلام والمسيحية والإسلام، موجودة في الأديان الثلاثة. فإن هيجي بالمناسبة نهاية العالم بخراب وحاجات زي كده، صدقوا أو لا تصدقوا ان في رواية في الحاجات بتاعت الأديان المصرية القديمة بتتكلم عن نهاية العالم وتدمير الاله للعالم وحاجات كده في نهايه الزمان، وحاجات روايه شبيهه جدا شبيهه جدا باركان الكلام اللي احنا نتكلم فيه. طيب طبعا انت عارفين العلمانيين والملاحده هيعملوا اه بص، يبقى الاديان الابراهيميه خدتها بقى من الاديان، دايما كل حاجه بالمنظر ده. حقيقي ودي حاجه تدلك على ان في حاجه، ان في وحي نزل في كل مكان في نهايه العالم، وفي تشابهات حتى في شكل نهايه العالم. المهم ان المسيح عندهم هينزل وهيحكم في الفيه سعيده. طبعا فدايما ان هيجي المسيح ويحكم الفيه سعيده، الميلينيال اللي هو الحكم بتاع الفيه السعيده. بيقول لك بقى في الولايات المتحده الامريكيه اليمين والشعبوي هناك عنده المنظر بتاع الابوكاليبت ده، الروايات الابوكاليبت اللي هي صراع ما بين الخير والشر، وما بين الانتي كرايست لو نزل، المسيح الدجال لو نزل، او الحاجات دي، ان ده صراع تاريخي مع الشيطان وصراع تاريخي مع المسيح الدجال والحاجات دي كلها. فبيقول لك ليه نوعين، النوع اللي هو الصريح اللي هو يعني دي حرب بهذا الشكل، وده كان ستيف بانون اللي هو كان مستشار ترامب كان واضح جدا كان بيعمل افلام بهذا الشكل. يعني يا جماعة الحاجات دي مش خطأ، انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين بتتقاطع مع الروايات الإسلامية واليهودية وبتتقاطع بوضوح معاهم يعني. لكن الفكرة بقى في ايه المشكلة، ان بتخلي دايما شايفين ان حاجات احيانا لا تحمل او لا تستحق كل المنظر ده يبدأ يشوفك كده. يعني شايفك هو كمسلم ايه في الاخر، هو شايفك انت كمسلم تبع المسيح الدجال والمؤامرة العالمية اللي بيقوم بيها، فهو اي معركة بيعملها معاك هي معركة ابوكاليبت، يعني معركة هيرماجودن، معركة علامات يوم قيامة، اي معركة بيقوم بيها معاك. فدي مهم ان انت تشوف هو شايفك ازاي، هو شايفك ازاي، هي معركة ما بين الشيطان وما بين، وانت الشيطان طبعا، انت ممثل الشيطان. طيب بيقول لك حتى في الحركات العلمانيه برضو عندها، لما تيجي تدور كده هتلاقي الروايه اللي بتتقال روايه برضو ايبوكاليبت، يعني عماله عن دي نهايه العالم، وان بس عاملين يرسموها بطريقه علمانيه بدل الطريقه الصريحه. المعاني بتاعت كلمه ايبوكاليبس بيقول لك اتطورت اصبحت تحمل الدلالات الاتيه، بتحمل ان في مواجهه مرتقبه قريبه هتحصل ما بين مثلا المسلمين والنصارى، هم شايفين ان هي كمسيحيين مسيحيين بيض هيواجهوا المسلمين والناس السود واليهود هيواجهوهم قريب، حاجه قريبه. تاني حاجة ان هي فرصة لان يحصل تغيير ضخم جدا على مستوى العالم بقى، ان انتوا النخب يا مسلمين يا فسد يا تبع الشيطان اللي حاكمين العالم. اه يعني مثلا بالنسبة لهم ان احنا كده الشيطان هو اللي بيحكم، النخب هي اللي بتحكم العالم، فاحنا كمسلمين طبعا عاملين مؤامرة مع الدولة العميقة في امريكا، مع الماسونيين، مع اليهود، عشان مؤامرة عالمية تتنفذ عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول لك في نوعين بقى من اللي هو اصحاب الفكر الابوكاليبت ده، في نوع متشائم ونوع متفائل. المتفائل ده شايف ان والله ما دام فرصه للتغيير وان احنا هننتصر، يعني خلاص دي احنا ضد الشيطان، فدي لحظه ان هننتصر ونقلب الواقع السيء اللي فيه الشيطان بيحكم فيه. ونوع تاني بيقول لك نوع متشائم، شايف ان لا ده هيحصل عنف وفوضى وهيبقى دم في كل حته، والنتائج احنا مش عارفينها، مش عارفين النتائج هتبقى ايه في الاخر، هل النتائج هتبقى صالحه ولا نتائج فاسده والدنيا هتخرب. فبيقول لك النوعين من اصحاب الفكر الابوكاليبت. بيقول لك برضو الشيطانة جزء رئيسي طبعا من الفكر الابوكاليبتي دوت، ان انا لازم بختار جماعة كبش فداء، اليهود او المسلمين، وهم دول انصار الماسونية وانصار المسيح الدجال وانصار الشيطان. فبيقول لك الشيطانة دي جزء رئيسي من الفكر ده. فيقول لك في برضو اخر حاجة، ان في تفسيرين بينافسوا بعض في المسيحية اصلا، يعني يقول لك تفسيرين من زمان موجودين وبينافسوا بعض في المسيحية لفكرة الابوكاليبت، لفكرة الألفية ونهاية العالم. التفسير الاول بيقول لك ان فكرة ان الشر ده شيطان ومسيح دجال ممثل في ناس، شيطان ومسيح دجال وفلان وفلان واليهود والمسلمين والعرب والسود وكل والصينيين، كل دول بيمثلوا الشر والشيطان. انا عمال امثل هنا ان الحاجات دي، وان المعركه هتكون معركه واضحه ما بيننا كيمين امريكي وبين الناس دي، تمام، معركه صفريه تماما، معركه يوم ايام، تمام. ومن الناحيه الثانيه يقول لك لا، في تفسير ثاني، تاويل ثاني يقول لك لا، هي المعركه مش معركه صفوف، هي معركة ما بين الشر والفقر والمضطهدين والمستضعفين والطغيان وكده. فإحنا مع أي حاجة ضد الطغيان. بيقول لك ده التفسير اللطيف، بيقول لك يعني هو بيقول لك ده التفسير الحلو يا جماعة اللي إحنا بنحبه، اللي هو يقول لك ده تفسير كده لطيف قوي بالمقارنة بالتفسير التاني. ليه؟ لأن أنت كده ضد مع المستضعفين ومع الفقراء، مش بدون بقى ما تحدد ناس معينة وجنسيات معينة. فاهمين الفكرة؟ أنا حطيت موضوعية، أنا ضد الفقر وضد الطغيان، فبقى ضد الفقر وضد الطغيان في أي حاجة. من الآخر دي علمنا للمفاهيم الأخرى. المفاهيم الأخرى لا، أنا بنظر لها من منظور لازم كيانات أو مجموعات تمثل الشر، لازم مجموعات تمثل الشر. بيقول لك الاثنين موجودين في اليمين الأمريكي، الاتجاه ده والاتجاه ده. كده ينتهي الحلقة بتاعتنا، التعرف على أهم خصائص اليمين الأمريكي. وأعتقد إن احنا فهمنا يعني جزء كبير. لو تتابع اللي بيحصل من ترامب دلوقتي، هتلاقيه بيدور حوالين كام، يعني كلام ترامب عن الدولة العميقة ما هو أو معاداته للإعلام. انتوا فاهمين هو مش بيعاد الإعلام كله، هو مثلا في قناة فوكس نيوز تقريبا كان بيحبها، هو بيعتبر فيه إعلام تابع للنخبة الشريرة. هي اللي احنا قلنا ان في نخبه شريره موجوده في امريكا، هي ديت اللي بيسميها قاعد يقول الدوله العميقه مثلا. لا ده عند اليمين بقى الصريح بقى تحت يقول لك لا ده اليهود كمان. ففي نخبه شريره، هذه النخبه الشريره هي اللي عماله تحاربني. فعشان كده هو ترامب حافظ من ساعه من قبل ما يجي، محافظ على ان الخطاب بتاعه يكون بيرسخ الفكره دي، ماشي على الكتاب زي ما الكتاب بيقول. في نخبه شريره يا جماعه، انا بقى ملاك الحارس اللي جاي من ربنا اللي بقف ضد هذه النخبه الشريره اللي هي بتدير اللي في الحقيقه هي اللي دي اللي بتدير، وهي دي كبش الفداء، وهي دي اللي عماله بتفسد امريكا، ودي تابعه للشيطان بقى وتابعه. ما بيقولش الكلام ده، لكن واضح كل اللي حواليه بيقول نفس الكلام، ان هي دي اللي تابعه للمسيح الدجال اللي شغال في السر والشيطان والكلام ده كله. فانا ضد، انا كترامب انا ضد الناس دي، ضد هذه النخب وضد الآلة الإعلامية وضد كذا. فكان محافظ على الفكر التآمري، محافظ على مسألة كبش الفداء اللي هو دايما عمال من ساعة ما جاء كبش الفداء المهاجرين، المهاجرين دول هم اللي خربين لنا الاقتصاد، الجيوش بتاعتنا مرمية، النخب الفاسدة هي اللي عمالة ترمي جيشنا في كل حتة وما تاخدش فلوس. الكلام ده كل ده الكلام بتاع الشعبوية اليمين الامريكي. الخطاب اللي فيه نوع من انواع الابوكاليبت، ان هي معركة ما بين الخير والشر، والكلام ده برضو كانت موجودة ترامب لما احلاها كذا مرة. وهتلاقوا الكلام اللي بيعمله ترامب دلوقتي والانتاج، وان احنا نجيب المصانع من بره نعملها عندنا ونشتغل عندنا، وعايزين انتاج وعايزين حاجات البروديوسيريزم، كل الخطوات الخصائص كلها جت ترامب عملها ماشي عليها بالملي. هتلاقوا ترامب بيعمل ايه دلوقتي بقى؟ ترامب حتى ماشي ماشي خلاص، يعني ما ينفعش الجيش الامريكي لو نزل محدش يا جماعه الجيش الامريكي لازم تبقوا عارفين لا يستبعد انه لو الدنيا فضلت قوي هو القسوه بتاعته زي ما هي بره زي ما هي جوه، لا لو اتغاب هيتغاب على الكل. فهو ماشي ماشي، بس هو ترامب وهو ماشي هو بيعظم المكاسب بتاعته. يعني ايه؟ يعني مين الانصار بتوعي اللي هيفضلوا انصاري؟ اليمين الامريكي. فانا اعظم الـ الـ الـ الحاجات بتاعتهم، اخاطبهم باللغة بتاعتهم اللي هي على فكرة انا انتصرت. اي حد بقى من الناحية التانية من اليمين الامريكي هيتلقى الرسالة دي في ايه؟ ان هو انتصر، لكن النخبة الفاسدة الدولة العميقة هي دي اللي وقعت ترامب، هي دي اللي وقعت ترامب. فحتزداد الإيمان بالعقيدة بتاعتهم بالعقائد بتاعتهم أكتر، وحيزداد العداء للي هي كبش الفدا وللعرب والمهاجرين. لا والمصيبة أن المسلمين كمان راحوا، لا والله ده صوتوا لترامب كتير مرة. المهم أن هقعد أدور على كبش فدا عشان ألبسه أكتر وأكتر، ودي مؤامرة اتعملت. فبقى عندنا خلاص حاجة مادية، وترامب ورلنا حاجة مادية ان يا جماعة اتعمل عليا مؤامرة اهي واضحة عشان يسقطون. والحقيقة ان ده لا يخلو من صحة برضو، يعني ان ترامب كان الاعلام كل حاجة بتشتغل ضده، كان كل حاجة بتشتغل ضده في امريكا النخب. فهي دي مشكلة بقى اليمين الامريكي، هل هو متكلفين عقليا تماما؟ طب تجربة ترامب دي مش بتوري ان هم فعلا في نخب معينة ما بتقبلش حد يجي براها يفسد لها، حتى لو كان بيشتغل لمصلحة الشعب الامريكي، لكن هم عايزين مصلحة الشعب الامريكي بطريقة معينة وباسلوب معين، فلو حد جاء يعرقلوا له الدنيا ويبوظوا له الدنيا. ان في نخب جوه الـ CIA وجوه النظام الامريكي اشتغلت ضد الرجل ده، ان يجيب واحد جثة كده مش عارف يتحرك ويدخلوه قدامه وينجحوه. فالفكرة بتاعت ان ترامب بيعمل ايه دلوقتي؟ ترامب بيعظم المكاسب بتاعته، ان انا لو مشيت والله يا جماعة انا همشي، والله لو عمل حزب هيجيله هيجمع تحت اليمنيين كلهم، حياك الله اخي حياك الله، هيجمع تحت ايديه اليمنيين كلهم في امريكا، ودول قوة بقى ورت نفسها انها قوة عظمى بصراحة. يعني لو عمل حزب كله هيتجمع تحتيه، بلا جمهوريين بلا قرف بقى، ده خلاص الزمن ده بالزمن جمهوريين واللعب بتاعه زمن يمين، اليمينيين هيبدأوا يبقوا خلاص تبع ترامب. او ان ده احتمال، او انه لا مش هعمل حزب، هدخل انتخابات جاي. ترامب لو دخل الانتخابات الجاية يا جماعة وقدر يدير السنين دي خطاب شعبوي يميني امريكي جامد جدا، ممكن لانه فعلا قدر يعمل انجازات على المستوى الاقتصادي، قدر يعمل انجازات على المستوى الاقتصادي. فواللي هيجي مهما كان هيمسك اجندات تانية مش هتبقى نفس الاجندات بتاعته. فهي الكلام ده بالنسبة لهم والله ده الراجل كان مزبطنا ومريحنا لولا المؤامرة اللي اتعمل. فممكن كل ده المشهد الامريكي حصل فيه فوضى من ترامب، حصل فيه فوضى، هل هتستمر الفوضى؟ بالنسبة لي بنسبة كبيرة جدا هتستمر، ما لم يحصل مؤامرة تاني ويتخلصوا منه ولا يعملوا اي حاجة. لكن هو بيعمل ايه ترامب اللي بيعمله اليوم دي؟ انا كسبت اوعه وانا مش عارف ايه، لا ما يقدرش ما يسيبش الحكم. امريكا دولة اقوى من واحد يقعد هيقعد في البيت الابيض هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ الجيش هيروح قايل له اتفضل انزل، اتفضل انزل، حاضر هنزل. يعني الجيش الامريكي، هو انت بقول لك، هو انت فاكره الجيش الامريكي غبي بره بس؟ الله المستعان. زي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقه ديت انا بكره باذن الله هقص فيها الجزء اللي هو هنبدا، بحيث انها تبدا من الجزء بتاع اليمين، والجزء الاخر اللي انا كنت فضفضا بيني وبينكم كده يعني ما فيش اي داعي ليه ان هو يتحط ويبقى ثابت في الفيديو. جزاكم الله كل خير على المشاهده، وان شاء الله المعتاد بقى اللايك والسبسكرايب للقناه، نوتيفيكيشنز، واللينك الباتريون تحت. يلا جزاكم الله كل خير، انا اقابلكم المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الموجة النسوية الثانية، ودعواتكم لوالدي بالشفاء لأنه مريض اليومين دول، مريض شوية جامد يعني. ربنا يقوم بالسلامة إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.